الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ مجلسنا الفقهي في اليوم الثاني من أيام رمضان. يقول السائل: ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء، يعني في الصلاة؟ هل يشرع عند الدعاء قبل التسليم أم فقط في الوتر؟ أما في داخل الصلاة فلم يأتي رفع اليدين في الدعاء إلا في الوتر، لم يأتي رفع اليدين في الدعاء إلا في دعاء قنوت، سواء كان قنوت النازلة أو قنوت الوتر. أما سائر الأدعية التي تمر على الإنسان أو يقولها الإنسان، سواء كان من أدعية القرآن مثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو من أدعية الركوع، أو من أدعية السجود، أو من أدعية التشهد، فليس فيها رفع اليدين. لماذا؟ لأن الصلاة كل موضع لليدين فيها مكان خاص. وأما بعد السلام من الصلاة فالإنسان يأتي بالأذكار ولم يثبت رفع اليدين ولا الدعاء. وإن قال قائل إن الدعاء مستجاب في دبر الصلوات، فالمقصود في دبر الصلوات أي آخرها قبل السلام، فيدعو الإنسان بما شاء كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أما خارج الصلاة فكل دعاء مسألة يرفع الإنسان فيه يديه. وأما الأدعية التي هي أذكار الصباح والمساء فهذه ليس فيها رفع اليدين، ولا الأدعية التي لها أسباب كدعاء دخول المنزل وخروج المنزل ودخول المسجد وخروج المسجد ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يشرع القنوت في الوتر إذا كانت قضاء في النهار إذا قضاها المؤمن شفعا؟ أما من فاته الوتر من الليل فقد جاء فيه الحديث أنه يقضيها من النهار، يعني إذا طلعت الشمس بقيد رمح إلى قبيل أذان الظهر. كيف يقضي وتره؟ إن كان وتره ركعة فيقضيها ركعتان، وإن كان وتره ثلاث ركعات فيقضيها أربع ركعات، وليس فيها قنوت على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: أيهما أفضل، الاستغفار أو قراءة القرآن قبل أذان الفجر أي وقت السحور؟ لا شك أن هذا الوقت وقت فاضل، وأفضل ما فيه الاستغفار، لكن هذا لا يعني أن قراءة القرآن لا يغني عنه، فإن في قراءة القرآن لا سيما إذا كان الإنسان يمر بالآيات التي فيها ذكر رحمة الله ومغفرة، فيسأل الله المغفرة ويستغفر ويتوب، فيكون جمع بين قراءة القرآن وبين الاستغفار، فيكون هذا أفضل. وأما إذا لم يستطع أن يقرأ القرآن فيستغفر لقوله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. يقول السائل: ما حكم دعاء القنوت في الصلوات المفروضة في مثل هذه الظروف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن دعاء القنوت في الصلوات المفروضة في مثل هذه الظروف ليست مشروعة، لأنه يمكن لنا أن نقنت وندعو في الوتر، ويمكن أن نقنت وندعو في الصلاة في الركوع والسجود وفي التشهد وقبل السلام، فلذلك لا يشرع دعاء القنوت في مثل هذه الظروف إلا إذا أمر به ولي الأمر ورأى أن هذه نازلة بالمسلمين، فحينئذ يجوز للمسلمين أن يقنتوا، وإلا فالأصل أن الصلاة تؤدى كما هي عن الفريضة. وأما إذا أراد الإنسان يقنت وأن يدعو لا أحد يمنعه، فليقنت في وتره وليقنت في سجوده وليدعو قبل السلام، فهذه مواضع للقنوت الذي هو بمعنى الدعاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الجلوس لانتظار الإشراق ثم صلاة ركعتين في البيت، هل حقا لا يجب أن نتحرك بعد صلاة الفجر ونبقى جالسين على هيئة التسليم، مع العلم أنه عندي ألم في المفاصل وأجلس على كنب قريب جدا من مكان صلاتي، هل هذا جائز؟ الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. المقصود بمصلاه مكان الصلاة، ليس المقصود هيئة الصلاة. فالإنسان إذا سلم، فمثلا إذا سلم الإنسان من صلاته ثم أراد أن يغير هيئته بأن يجلس على كرسي أو يقوم أو يقعد على صورة غير صورة التشهد، فهذا أمر مباح لا بأس به. وإنما الذي لا ينبغي هو الانشغال بالدنيا أو الانشغال بالذهاب والإياب ونحو ذلك من الأمور التي ليست من معاني الجلوس وليست من معاني انتظار الإشراق، والله تعالى أعلم. يقول: هل هناك منظومة تنصحنا بها في حفظ غريب القرآن؟ نعم، هناك منظومات في حفظ غريب القرآن، لكن الحقيقة كوننا أنصح ببعض المنظومات دون بعض هذه تحتاج إلى مقارنة، وليست عندي مقارنة. لكن لو أن الإنسان حفظ غريب القرآن للإمام البخاري أو غريب القرآن لأبي عبيد أو غريب القرآن لمكي القيسي، كل هذا إن شاء الله ينفع وفيه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة في فهم كتاب الله عز وجل. يقول السائل: هل ينتهي وباء كورونا مع طلوع الثريا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتداول بعض الأشخاص، فما حكم فعلهم؟ بارك الله فيك. خروج النجوم وطلوع المطالع سواء كان نجم الثريا أو غيرها من النجوم لا علاقة لها بدفع الأوبئة ولا برفع الأوبئة. وأما ما جاء في بعض الآثار عن بعض التابعين أنهم قالوا: إذا طلعت الثريا أمنت الآفة أو أمنت العاهة، ففهم بعض الناس أن المقصود بالعاهة والآفة الوباء. أقول: هذا فهم سقيم، وإنما مراد السلف في قولهم إذا طلعت الثريا أمنت العاهة مرادهم فيما يتعلق بالثمار حينما تنضج، مثل العنب ونحو ذلك من الحبوب والثمار والفواكه، فإن الثريا إذا طلعت فذلك علامة على أن البرد وأن المطر الغزير لن ينزل، فحينئذ تسلم هذه الحبوب وهذه الثمار. هذا مرادهم رحمهم الله تعالى. ويجب على المسلم أن يعتقد أن النجوم لا علاقة لها بدفع الآفات ولا برفعها، وإنما هذا من ظن المشركين، وإنما الأمراض تأتي بأمر الله سواء كان صيفا أو شتاء، وتذهب بأمر الله سواء كان في الأربعين الشتوية أو في الأربعين الصيفية. ويجب على المسلم أن يدرك أن تعليق الأمور بهذه النجوم واعتقاد أنها هي التي تدفع هذا الشرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب للدفع فهذا عياذا بالله من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنها علامة على الدفع وعلامة على دفع الآفات فهذا يحتاج إلى نص في الوباء ولا نص، فحينئذ لا ينبغي هذا القول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: مريض بسرطان الفك عافانا الله وإياكم، كيف يفعل مع الصيام وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان لا يستطيع الصوم لأنه يأخذ دواء في فكه ويعطى دواء من طريق المري مثلا مباشرة، فحينئذ إذا شهد طبيبان مسلمان بأنه لا يستطيع الصوم فحينئذ يفطر عن كل يوم مسكينا وليس عليه الصوم. أما إذا كان يستطيع الصوم والدواء يكون على موضع الفك فقط فالفك ليس من الجوف، وحينئذ يصح صومه، والله تعالى أعلم. يقول: هل نسجد للسهو في صلاة النافلة؟ الجواب: إذا أخطأ الإنسان في صلاة النافلة فإنه يفعل كما يفعل في الفريضة، فإن ترك ركنا في النافلة فعليه أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو، وإن ترك واجبا وأمكنه أن يأتي به أتى بالواجب وسجد للسهو، وإن لم يمكنه أن يأتي بالواجب لانشغاله بالركن يسجد أيضا للسهو. فتعامل الإنسان في سجدات السهو في النفل كتعامله في الفرض، لا فرق على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: إذا أتممت صلاتي وسلمت وتذكرت أنني تركت ركعة، كيف أتم الركعة وكيف أسجد للسهو؟ إذا سلم الإنسان وهو قد نوى نافلة ركعتين فسلم بعد ركعة ثم تكلم أو قام، مباشرة إذا تذكر يقوم ويأتي بالفاتحة وسورة ثم يركع ثم يسجد سجدتي الركعة ثم يتشهد، ثم قبل السلام يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، هكذا يفعل من ترك ركعة من ركعات الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل يجوز الاستمرار بالدعاء في التشهد الأخير بحيث يكون في كل صلاة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يطول في التشهد الأخير إذا كان منفردا بقدر ما يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، فعلق الأمر بمشيئة العبد. فإن شئت أن تطول في الدعاء قبل السلام والانصراف من بين يدي الرحمن فيجوز ذلك، وإن أردت أن تقتصد على السنة الواردة فهذا أمر أيضا مباح لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: لو قرأت جزءا واحدا كل يوم وكررت نفس الجزء 10 مرات قراءة، هل في نهاية الشهر يحسب لي ختم مصحف 10 خاتمات؟ الجواب: نعم، من كرر جزءا واحدا كل يوم 10 مرات بحيث أنه مع انتهاء رمضان يكون كرر 30 جزءا 10 مرات يحسب له 10 ختمات بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السائل: أشكل علي إذا أردت أن يكون عملي خفيا لفضيلة الخبيئة مع دعوتي لهذا العمل، مثال: لو كتبت في برامج التواصل فضل الوتر في الثلث الأخير وأرسلته في هذا الوقت، أليس يكون فيه إشعار أنني عملت هذا العمل؟ حتى لو كان فيه إشعار فأنت ونيتك، ما دام نية الإنسان هو الحث على الخير ولو كان يخبئ ذلك فهذا أمر لا يضر في نيته إن شاء الله عز وجل. وإذا أراد أن يبتعد عن هذا الذي يخاف منه فعليه أن يرسل عبر وسائل التواصل ما يدل على فضل الوتر في الثلث الأخير، ثم يكون إرساله قبل العشاء أو بعد العشاء مباشرة، ثم هو إذا جاء الثلث الأخير يقوم ويصلي وتره ويصلي تهجده. يقول السائل: هل البنج للأسنان في نهاية رمضان يفطر؟ البنج لا يفطر، البنج في اللثة لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: بالنسبة إلى زكاة الفطر أريد شراء الأرز وأضعه في البيت، يعني وعندما يحين وقت إخراج الزكاة أخرجه، هل يجوز ذلك علما أن الأوضاع صعبة عندنا في بلادنا ونخشى أن نمنع من الخروج في الأيام القادمة؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يشتري زكاة الفطر رزا أو تمرا أو أيا كان طعام بلده ويخزنه حتى إذا جاء قبل العيد بيوم أو يومين يخرجه لأي سبب كان، ولو لم يكن ثم سبب فهذا أمر مباح إن شاء الله عز وجل، لأن الصحابة إنما كانوا يخرجون زكاة الفطر من قوتهم ولقوات قديما كان الناس يشترونها من شهر إلى شهر ومن ستة أشهر إلى ستة أشهر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أمي أمرها الدكتور بالإفطار، فكيف تفطر فكيف تفطر لعدم صيامها؟ ما دام أن الطبيب قد أمرها بالصيام، يسأل هذا الطبيب هل يمكن أن تعافى أو لا؟ فإن قال لا يمكن أن تعافى وأن هذا المرض مزمن معها، فحينئذ تفطر عن كل يوم صائما. كيف تفطر؟ تدفع ما يمكن أن يفطر به الصائم أو ما يتعشى به الصائم كل عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الأفضل أكثر تلاوة القرآن أم أجعلها قسمان، قسم تلاوة وقسم مراجعة المحفوظ؟ الجواب: الأفضل أن الإنسان في نهار رمضان وليالي رمضان يكثر من تلاوة القرآن، وأما مراجعة المحفوظ فيكون في غير رمضان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن نعيش في بلد يوجد فيه مساجد لأهل السنة، ونؤذن ونصلي في البيوت، وهناك من يحتج علينا بقول الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول لنا أن الأذان ليس مشروعا في البيوت وإنما الأذان فقط في المساجد، نرجو البيان لهذه المسألة. الأذان المشروع هو الأذان في المساجد كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلون، فلم نعهد ولا أعلم أحدا من الصحابة كان يؤذن في بيته إذا تخلف عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، إذا كان الإنسان بيته بعيدا عن المسجد فأذن بصوت مرتفع ثم قام الجماعة لأنه لا يمكنه إدراك الجماعة في المسجد البعيد، فحينئذ يعتبر بيته مصلى له، فيجوز له أن يؤذن ويقيم. والمسافر إذا كان في الطريق وجاء وقت صلاته فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن أحدكما ويؤمكما أقرأكما. أما أن الناس يؤذنون في بيوتاتهم فهذا خلاف السنة، الأذان لا يكون إلا في المساجد، ولا يكون الأذان إلا في الأماكن النائية عن مساجد المسلمين، أما الإقامة ففي كل جماعة، والله تعالى أعلم. وقول الشيخ الألباني رحمه الله قال به بعض المحدثين وبعض الفقهاء، لكنه مرجوح عند الجمهور، والأذان من شرائع الإسلام ومن شعائر الإسلام ومن علامات المساجد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا سيدة مريضة وما أقدر أصلي التراويح واقفة، فأجلس وأظل واقفة، هل هذا يجوز؟ وأمسك القرآن أقرأ من، هل هذا يجوز؟ يعني إذا كانت لا تستطيع أن تقف تصلي التراويح واقفة وتجلس فتقرأ من المصحف ثم تركع وهي جالسة وتسجد وهي جالسة لأنها لا تقدر على القيام، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: ما حكم أخذ الشعر من الوجنتين وليس اللحية؟ الذي عليه جماهير السلف وجماهير الأئمة أنه يجوز أخذ شعر الوجنتين، وأما أخذ شعر اللحية فلا يجوز. أخذ شعر من الوجنتين جائز عند جماهير العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ، وأي الفقه أفضل أن يتعلمه أولا؟ أولا طالب العلم المبتدئ عليه أن يتعلم فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه العبادات، ثم إذا تمكن من تعلم هذا النوع من الفقه ينتقل إلى فقه المعاملات، ينتقل إلى فقه المعاملات. وكيف يتعلم طالب العلم الفقه ابتداء؟ يتعلموا الفقه ابتداء بالكتب المختصرة المفيدة، مثل كتاب منهج السالكين السعدي رحمه الله تعالى، أو العدة أو العمدة لابن قدامة رحمه الله تعالى. وإذا كان يجد شيخا فيمكنه أن يتعلم الفقه من دليل الطالب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بالنسبة لاختلاف المطالع حتى ولو كانت الدولة مجاورة، فرق الساعات لا يزيد عن ساعة، فهل هذا معتبر؟ الذي عليه العلماء أن اختلاف المطالع معتبر، فربما يدخل المغرب في بلد من بلاد المشرق ولا يتمكنون من رؤية هلال رمضان، ثم بلاد المغرب يتمكنون أو بلاد المتوسط يتمكنون من رؤية هلال رمضان، فاختلاف المطالع معتبر عند جمع من أهل العلم. ولو صام المسلمون معا فهذا أفضل، لو صام المسلمون معا فهذا أفضل، لا سيما واليوم يمكن اعتبار شهادة مسلم واحد شرقا كان أو غربا، فحينئذ يصام برؤية واحد منهم إذا اعتبره ولي الأمر في ذاك البلد، حتى تكون كلمة المسلمين واحدة، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: جارتي أبوها في زهايمر وهي تتصدق عنه، تأخذ جزء من معاشه وتتصدق به له، وتريد أن تبني له مسجدا بمعاشه، هل عملها جائز؟ إذا كانت هي الوكيلة عنه ولا يوجد غيرها وارثا فهذا أمر مباح، أما إذا كان هناك وارث غيرها فليس لها أن تتصرف في معاش هذا الرجل الكبير اللي هو أبوها إلا بما يصلحه، وأما التصدق من ماله أو بناء المسجد من ماله من غير إذن بقية الورثة فهذا أمر غير جائز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض بلبس قفاز؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس للحائض أن يقرأ القرآن، ولكن إذا كانت تقرأ لأجل اختبار أو لأجل امتحان أو لأجل ضرورة خشية أن تنسى حفظها فهذا أمر مباح إن شاء الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما مجرد التلاوة فليس لها أن تمسك المصحف ولا أن تقرأ القرآن. فإن قال قائل: فإن الحيض ليس منها فهي بخلاف الجنوب، نقول إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فكما أن الله منعها من الصلاة فإن الأدلة عموماتها دالة على أنها ممنوعة من تلاوة القرآن. أقول تلاوة القرآن لا مراجعة المحفوظ الذي يخشى نسيانه أو تصحيح التلاوة عند الشيخات ونحو ذلك. يقول السائل: طلب العلم هل يتوقف في رمضان لأجل تكثير العبادة؟ الجواب: طلب العلم لا يتوقف، ولكن يقلل طالب العلم من الدروس في رمضان قدر المستطاع، ويجعل همه في قراءة القرآن وفي الاكثار من الصلاة والذكر والاستغفار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الزوج طلق زوجته وهي في العدة، فما الحكم إذا كانوا يمسكون أجسام بعض أو قبلوا بعضهم بعضا؟ على كل حال، بالنسبة للطلاق أنا لا أفتي في الطلاق، فإذا كان الأخ في الكويت فيمكن أن يتوجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى هيئة الفتوى وهم يفتونه، وأما إذا كان يريد أن يتعلم فنقول إن الإنسان إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم قبلها أو لمسها فإن تقبيله إياها ولمسه إياها بشهوة يعتبر إرجاع لها، يعتبر إرجاع لها عند جماهير العلماء، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان؟ هذا أمر مباح ولا إشكال فيه، لا سيما إذا كان لا يضر المرأة ولا يلحقها ضرر. يقول السائل: قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، هل المراد به ثم استوى على العرش؟ الجواب: ليس هذا المراد به، لأن العرش جاء صريحا في 7 آيات أخرى، فذكر السماء هنا المقصود به سماء الدنيا، بدليل قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، فالمقصود بالسماء هنا العلو، ثم استوى إلى السماء إلى العلو، فسواهن 7 سماوات، أي فجعل سقف المخلوقات 7 سماوات، ثم فوق 7 سماوات سقف المخلوقات العرش. يقول السائل: اشتريت من قبل حامل مصحف ووضعته في مسجدنا لاستخدامي الشخصي في غالب الوقت، وقد دويت أنه للمسجد لن أسترده، وفي ظل هذه الظروف لم أستطع الحصول على حامل لأشتريه، السؤال: هل يجوز أخذه الآن وارجعه بعد الأزمة إن شاء الله؟ أرجو أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن بشرط أنه إذا تلف أنك تضمن مثله، لا يجوز إخراج الموقوف إلا إذا تعطل، فالآن الحمالات في المساجد معطلة، فإذا أنت أخرجته وأنت الواقف له، فجمهور العلماء يقولون أن الواقف له أن يرجع في وقفه، لكن أنا أقول أن هذا القول فيه نظر، والصواب أنه يجوز لك التصرف في الوقف بما يصلحه، لأنك أنت الواقف، فتأخذ الحمالة وتستخدمه في البيت، لكن إذا لحقه تلف أو كسر فأنت تضمن مثله وجوبا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل أهل الكتاب مشركين أو لا؟ الجواب: أهل الكتاب اليهود والنصارى مشركون باتفاق العلماء وإجماعهم، لكن الله عز وجل أحل لنا زوجاتهم، وقوله جل وعلا ولا تنكح المشركات، المقصود المشركات غير الكتابية، إذن لا تعارض، لأن الذي أحل الكتابية هو الله عز وجل، والذي حرم المشركة غير الكتابية هو الله، إذن ما في تعارض، فالكتابية المشركة مباحة والمشركة غير الكتابية محرمة، مثل ما نقول إن الخروف مثلا أو الأنعام الماعز والضأن مباح وهو من الحيوانات التي خلقها الله، والخنزير من الحيوانات التي خلق الله هو محرم، فلا إشكال في هذا، فالله يحلل ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى، وكل ذلك مبني على قاعدة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعلى قواعد المصالح والمفاسد التي يعلمها رب العالمين جل وعلا وإن لم نعلمها نحن. يقول السائل: كيف يكرس الإنسان جل أوقاته في طلب العلم؟ يكرس الإنسان جل أوقاته في طلب العلم، يكون ليله ونهاره في طلب العلم، ديدنه طلب العلم، همه وغمه طلب العلم، يكون يصبح وأول شيء وأعظم شيء يشغله طلب العلم، هذا هو الذي نقول عنه كرس حياته في طلب العلم. ولهذا قال من قال من العلماء: العلم نفيس، إن لم تعطيه كلك لم يعطيك شيء، والعلم نفيس لا يقر إلا في القلب النقي الجلي النظيف، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة النافلة؟ الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلاما لها فكان يصلي بهن وكان يقرأ من المصحف. يقول السائل: هل المرأة إذا قامت كل ليالي رمضان وأثناء ذلك أتاها الحيض، هل تكتب ممن قام رمضان، وهل لها أن تقرأ وتتم تلاوتها أيضا؟ إذا كانت المرأة من عادتها أنها تقيم رمضان وأنها تصلي التراويح ثم جاءتها الدورة، فنبشرها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله عز وجل قال للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كما لو كان صحيحا مقيما، إذن الإنسان الصحيح إذا مرض فعمله يكتب تاما، والإنسان المسافر إذا سافر يكتب عمله حال الإقامة على التمام فضلا من الرحمن جل وعلا. وهل لها أن تقرأ وتتم تلاوتها؟ الجواب: ليس للحائض أن تقرأ وأن تتلو القرآن في حال حيضتها إلا للضرورة. يقول السائل: حكم الإمساك من صلاة الفجر إلى الشروق كم دقيقة تكون؟ وعندنا يؤذنون في الليل، كيف نعرف طلوع الفجر من الصادق من الكاذب؟ أما إذا كان الإنسان يكون من صلاة الفجر يريد أن يجلس إلى الشروق فكم دقيقة، هذا لا يمكن ضبطه بالدقائق، لأن المشارق والمغارب مختلفة والمطالع البلدان متنوعة. لكن الإنسان ينظر إلى الشمس، فإذا رآها قد خرجت بقيد رمح فهنا جاء وقت الشروق ووقت صلاة الركعتين الضحى وغيرها. وأما إذا كان المؤذنون يؤذنون بليل فليس للإنسان أن يمسك. في بعض البلدان ربما يخطئ المؤذن ويؤذن بالليل، فلا يمسك الإنسان إذا كانوا يؤذنون بالليل، وإنما نمسك إذا رأينا الفجر الصادق. والفجر الصادق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بياض مستطير أفقي في جهة المشرق، بياض مستطير أفقي في جهة المشرق. وأما الفجر الكاذب فهو بياض عمودي في السماء قبل الفجر الصادق بربع ساعة تقريبا في بعض البلدان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي برنامج أذان في توقيت بلادنا، وهذا البرنامج يؤذن مع الكويت مثل أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن عندنا المشكلة هي أذان الفجر ولا نعرف ماذا نفعل. تجتهدون وتسألون أهل الاختصاص الذين يعرفون الأوقات من المؤذنين الموثوق بهم أو من المختصين من كبار السن العالمين بالأوقات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن نعيش في بلاد الغرب وقد أصدرت الدولة منح مشاريع صغيرة كي تحافظ على هذه الشركات الصغيرة من الإفلاس وتحافظ على راتب للعمال، هذا القرض يكون بفائدة ربوية 1%، ولكن لو هذه الأموال صرفت على الموظفين يصبح هذا القرض منحة ولا تطلب الدولة سداده وتعفو عن القرض. والمعلوم أن المشغل يريد الحفاظ على العمال وسيدفع لهم الراتب حيث حتما، فهل يجوز له أخذ هذا القرض؟ الجواب: والله تعالى أعلم أنه لا يجوز أخذ هذا القرض لأن فيه عقدا ربويا، ولو كانت الدولة كافرة فلا يجوز التعامل بالربا مع الدولة أو مع الأشخاص الكفار عند جماهير العلماء. يقول السائل: حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها أبناء؟ الجواب: نعم، عندها أبناء، عندها بنت وعندها أولاد، وقد صح في السير أن ابنة لها قد أسلمت وأن ابنا لها قد أسلم، وقيل أن هي أيضا أسلمت وأن زوجها أيضا أسلم. يقول السائل: هل بلع النخامة تفطر مع العلم أن النخامة تكثر عندي ويشق علي عدم بلع؟ النخامة إذا لم تصل إلى طرف اللسان وبلع الإنسان فإنه لا يفطر، أما إذا وصل إلى طرف اللسان ثم رده فإنه يفطر. يقول السائل: هل الدعاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والزنا من الأدعية المسنونة؟ أما المسنون إذا كان المقصود أن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فلا أعلم دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما الإنسان يجوز له أن يدعو بهذا، يجوز أن يدعو بهذا ويقول: اللهم ارفع عنا الغلاء والزلازل والوباء والزنا، أو اللهم ادفع عنا، أو اللهم اكشف عنا، هذا كله مباح إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز إذا صليت أنا الأم وابنتي صلاة التراويح على أنها صلاة جماعة؟ نعم، اثنان فصاعدا جماعة، فلو أن الأم أمت وابنتها مؤتمة بها فهذه جماعة وتعتبر تراويح في الجماعة. يقول السائل: يصلي جميع الرواتب بصوت عالي من مصحف الهاتف وغالب قراءتي منه أيضا، فهل هذا صحيح؟ لا بأس إذا كان لا يزعج الناس، والأفضل في صلاة النهار أن يكون تسمع نفسك فقط ولا تسمع الناس، والأفضل في صلاة الليل أن يكون بصوت مرتفع إذا كان الناس لا ينزعجون من ذلك. يقول السائل: إذا كانت هناك أرملة ولديها أطفال معاقين، فهل يجوز إعطاء من الزكاة إذا كانت على غير السنة؟ الجواب أن أهل البدع يعطون من الزكاة إذا كانوا محتاجين، حالهم حال فقراء أهل السنة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.